بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم الثلاثاء الموافق للسادس من شهر ذي القعدة عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 55 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا من سورة الأنفال وبدأنا في سورة التوبة، وهذه السورة التي هي من أواخر ما نزل، بل هي آخر سورة نزلت، وإن كان هناك آية في سورة النساء آخر ما نزل، لكن من حيث السور هذه آخر سورة نزلت في على نبينا عليه الصلاة والسلام. وتشتمل هذه السورة على نقض العهود التي بين المسلمين وبين المشركين، كما تتضمن الأمر بمقاتلة المشركين ومقاتلة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب. فإذن هي إعلان للجهاد. الجهاد هو حكم شرعي أمر الله به لإقامة العدل وتأمين الناس ورفع الظلم ومنع الفتنة، فلا يوجد من يفتن المسلمين أو يمنعهم عن دينهم، كما لا يوجد من يمنع من أراد الإيمان من غير المسلمين. فهذه مقاصد الجهاد، أي أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العالم تحت مظلة الرأية الإسلامية لإقامة العدل. والإسلام ليس من إنتاج البشر، ليس مذهبا بشريا، بل هو دين رباني. فإذا حكمه الناس في حياتهم أمنوا في الدنيا وأمنوا في الآخرة، وإذا خرجوا عن تحكيمه خافوا في الدنيا وخافوا في الآخرة. وما يعيشه المسلمون اليوم من خوف ورعب وذل ومهانة سببه تخلي كثير منهم عن تطبيق شرع الله عز وجل والخروج على أوامره وانتهاك محارمه، فأبى الله إلا أن يذل من عصاه ويعاقب من ترك شرعه. فهذا هو ثمرة ترك شريعة الله عز وجل. فالجهاد ليس لتوسيع رقعة الحكم وليس لأخذ أموال الناس ولا لإذلال الناس، وإنما لإقامة العدل. وعندما يحكم الإسلام يأمن الإنسان في داره وعلى ماله وعلى عرضه، ولا يجرؤ أحد أن تمتد يده إلى ماله أو عرضه إلا خلسة في غيبة أو في جنح الظلام، أما في وضح النهار لا يستطيع أحد أن يمد يده لأنه يخاف من العقاب، عقاب الشرع. وعندما يوجد ظلم في المجتمع المسلم من الحكام أو من الرؤساء أو من الزعماء سببه هو ضعف المسلمين، وهذا الدين لا يقوم إلا برعاية أهله، وكل مسلم مطالب أن يشارك في حماية هذا الدين وحماية تشريعاته. فإذا أراد شخص أن يظلم يوقف ولو كان رئيسا ولو كان زعيما، لأن الله إنما أنزل الدين ليقيم العدل بين الناس، فالذي لا يقيم العدل لا بد أن يحتسب الناس عليه. وهذا ما يسمى في الشرع بالاحتساب، يحتسب على الملوك، يحتسب على الرؤساء، يحتسب على الأقوياء، يحتسب على التجار. أي لابد أن يكون هناك رجال حسبة من العلماء والدعاة إلى الله، كل من خرج عن شرع الله ذكروه بالله وخوفوه بالله ومنعوه من ظلمه بقدر ما يستطيعون. نعم، لا يمنع الظلم بظلم ولا يرفع المنكر بمنكر، لكن هذه وظيفة المسلمين. وإذا تخلى المسلمون عن حماية دينهم ضعف، لأن هذا الدين لا يقوم بنفسه، إنما يقوم من خلال الناس. لهذا جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أي إذا وصلت الأمة إلى درجة الضعف ولم يستطع أحد أن يتكلم في المنكر، فإنه يعني ينتهي أو ينتقل إلى التغيير بالقلب، أي أن يكره هذا الظلم ويكره هذا الفساد وهذه المعصية، وأن يعني يتمنى أن يكون قادرا ليغير هذا المنكر. فإذا الرقابة الاجتماعية وظيفة كل مسلم، لأن كل مسلم يراقب الله في عمله ويمتنع أن يكون أداة لتنفيذ الظلم أو الفساد في المجتمع. هل سيوجد في المجتمع ظلم أو فساد؟ لا يوجد، لكن كل شخص أو يعني عندما يضعف الإنسان ويخاف على وظيفته أو على نفسه، عندئذ يمر الظلم عبر هذا الشخص، يكون جسرا للظلم. لكن إذا حكمت الشريعة وكان الناس على وعي في دينهم وكان المجتمع المسلم قويا، فلا يظلم حين يظلم أحد من الظلمة. هذا قال العلماء إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى لم يقلها إلا عندما وجد القبول من الناس، الناس قبلوا أن يكونوا يعني عبادا أو عابدين لهذا الطاغية أو هذا الذي ادعى الربوبية، وإلا فلو امتنع الناس عن عبادته ما استطاع. نعم، بجيشه كذلك، الجيش بشر، لأنهم امتنعوا أن ينفذوا أوامره الظالمة ما استطاع أن يجد من يعبده أو من يعظمه. فإذا الإسلام شرع الجهاد لإقامة العدل بين الناس، ليأمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. ولهذا يعني لا يجوز الخروج على الإمام أو الدعوة إلى يعني إلى الخروج على الأئمة المسلمين. طبعا الأئمة المسلمين ليس الإمام مطلقا، قد يكون الإمام كافرا، كما في الهند عندما جاءت الحكومة الإنجليزية وصنعت بعض الأشخاص ممن ادعى النبوة وسمي بالقادياني، فهذا دعا الناس إلى طاعة ولي الأمر، وقال ولي الأمر هو الحكومة الإنجليزية. هذا كاذب، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا نادانا باسم الإيمان أطيعوا الله، هذه الدولة لا تطيع الله، وأطيعوا الرسول، وهذه الدولة لا تطيع الرسول. ثم قال وأولي الأمر منكم من المؤمنين، هذا ولي أمر المسلمين. أما إذا كان كافرا فلا ولاية له على المسلمين. فإذا الولاية لا تكون إلا لمن كان مسلما من المسلمين من المجتمع المسلم. فهذا لو حدث منه ظلم أو فسق أو معصية ينظر فيها هل يمكن يعني إزالته بدون أن تراق الدماء، بدون أن يكون هناك يعني منكر أعظم. فإن أمكن، كان أهل الحل والعقد لهم قدرة أن يزيلوا هذا الظالم ويأتوا بإنسان أعدل منه، وجب عليهم. وإن لم يكن هناك قدرة ولن يزال إلا بإراقة دماء بمنكر أعظم، يصبر على المنكر الأصغر. فإن الظلم الفردي من الملك أو من الرئيس أو من الزعيم أثره لا شك أنه يعني فيه أذى على بعض المسلمين، ولكن عدم وجود إمام هذا يؤدي إلى انتشار الظلم الأعظم. لهذا ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: أسد غشوم خير من فتنة تدوم. فإن وجود الحاكم الظالم الذي طبعا هو مسلم في الأصل لكنه يعني فيه ظلم ويقيم يؤمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، فلا شك أن هذا أولى من يعني خلو المجتمع من هذا الإمام. فالشاهد أن الله شرع هذا الدين ليأمن الناس، ولا شك أن هناك قصور في كثير من بلاد المسلمين ممن تولى أمر المسلمين فظلم المسلمين وآذى المسلمين وسجن المسلمين وعذب المسلمين، بل إن كثيرا يعني هناك يعني صور من صور الأذى على المسلمين في بعض البلدان التي هي من البلدان الإسلامية وقع عليها من الظلم والأذى في عهد بعض الزعماء ما لم يقع من الكفار، فلا شك أن هذا موجود. فإذا الله أنزل هذا الدين ليقيم العدل، فلو حكم الإسلام واحتكم الناس إلى الإسلام لأمن الناس، لكن أحيانا يحكم الإسلام لكن هناك من يحكم بالإسلام على غيره، وأما هو فلا يحتكم إلى الإسلام. هذا لا شك أن هذا يعني فيه قصور، لكن خير ممن لا يحكم بالإسلام لا عليه ولا على غيره. فحين قد يكون الحاكم فيه ظلم لكنه يطبق شرع الله على الناس لا بأس، يعني هذا أخف، ففي فساد لكن أهون. فلابد أن ينظر إلى الفساد من على درجاته، لأن الفساد ليس كله على درجة واحدة. فالله تعالى شرع الجهاد لإقامة العدل لا لإكراه الناس على الدخول في الدين، لأن الدخول في الدين قناعة داخلية، إذا اقتنع الإنسان في داخله هنا يدخل في الإسلام، أما إذا لم يقتنع فلا نجبره، لأننا نجبر ظاهره لكن باطنه يبقى على كفره، فكأننا نشرع للنفاق. ولم يرد نص على في النصوص الشرعية تأمر أو يعني تجبر الناس على أن يدخلوا في دين الله قهرا. المشركون الذين كانوا في الجزيرة دخلوا كلهم في آخر الأمر عن قناعة في هذا الدين، ولم يثبت أن أحدا ممن دخل الإسلام من خارج المدينة أنه قد نافق، لأنهم هم مقتنعون أن هذا هو دين الله، والقرآن قد أسرهم وبهرهم وقهرهم. لهذا قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني في الداخل مقتنعون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هذا ظلم واستعلاء. فقريش والعرب كانت تدرك أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، ولديها قناعة قوية جدا أن هذا من دين الله، لكن تغيير الدين صعب، وخاصة العرب قد ألفوا على عدم الخضوع. العرب تأنف من أن تخضع لأحد ولا لملك ولا لزعيم، لهذا ترى بينهم القبائل تتصارع، بل حتى في القبيلة الواحدة يحدث انشقاق وصراع. هم ليسوا لم يكن لهم هناك ملوك كملوك الأعاجم، لديهم قوة ولديهم يعني قهر على للآخرين، كانوا يعيشون هكذا فوضى، فألفوا الحرية المطلقة، فيأنفون من أن ينقادوا لأحد، وعندما يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم سينقادون له، وهم يأنفون من هذا. لكن مع الزمن عندما اقتنعوا بالدين وإذا بهم من أكثر الناس خضوعا وطاعة لله أولا ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا قريش أو العرب دخلوا في دين الله عن بكرة أبيهم، أما أهل الكتاب فبقوا على كفرهم، فأمر الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية. طبعا أهل الكتاب يعني لديهم تصورات أن كتابهم هو يعني هو أفضل من القرآن قبل أن يسمعوا القرآن، فالله تعالى أعطاهم فرصة، يقول يعني يبقون في المجتمع المسلم ليسمعوا القرآن، لكنهم لابد أن يخضعوا للإسلام. الآن مثلا في العالم، وقد أصبح يعني مثل قرية واحدة لا يحتمل أنظمة كثيرة، العالم الآن لا يحتمل إلا نظاما واحدا. طيب أي نظام هذا نطبقه؟ من أي نظام يستحق أن يطبق؟ هو نظام رب العالمين، لأن الخلق خلق الله والدين هو تشريع الله، فليس هناك تشريع يستحق أن يزاحم تشريع رب العالمين. فينبغي أن يحكم العالم تشريع واحد، لكن من الذي يطبق هذا التشريع؟ أهله خرجوا عنه إلا من رحم الله، بل حاربوه. فإذا في العصر الحاضر الناس لا يعني لا يمكن أن يطبق فيهم أكثر من نظام، وما نراه من الصراعات الآن هو بسبب تنوع الأنظمة، هذا نظامه ديمقراطي وهذا نظامه ليبرالي وهذا نظامه قومي وهذا نظامه شيوعي، وإن كان الشيوعية قد يعني اندثرت لكن بقايا بسيطة جدا وهكذا. الآن تسعى البلدان الغربية لتعميم العلمانية، ليش؟ يعلمون أن الدين لو فهمه الناس وعادوا إليه لما رضوا به بديلا، فيريدون أن يسبقوا، أن يطبقوا العلمانية على بلاد المسلمين، وهذه العلمانية تفسح المجال لكل أنواع الفساد وتجعل الناس كأنهم في غابة وينفلتون من الأخلاق، ينفلتون من الضوابط. أما الإسلام يعطيهم حريتهم الإنسانية، أما أولئك يعطونهم الحرية الحيوانية، وشتان بين حرية الإنسان وحرية الحيوان. الحيوان لا، ليست له أنظمة ولا أخلاق ولا ضوابط، أما الإسلام يعطيك حريتك، يكرمك، ولا أحد يستطيع أن يهينك أو يؤذيك، لكنك تبقى في دائرة الإنسانية، لا تهبط. إذا أردت أن تهبط يمنعك من الهبوط، لأنك أنت إنسان لست حيوانا. أما في الغرب يقولون الإنسان حيوان، فإذا ماذا يريد هذا الحيوان؟ أن يجد الشهوات في كل مكان، أن يعني لا يمنع مما يريد إلا إذا نافس أو زاحم الآخرين في حرياتهم، فيعطونه ما يعني يسمحون له بما يسمح للحيوانات. حتى كان يقول بعضهم، يقول أنا لست أكثر من صرصار، يعني الصرصار القذر هكذا يتصور، لكنني صرصار راقي، يعني عندي عقل فقط وإلا صرصار، حي أهدافي ومطالبي وأغراضي كلها حيوانية. فشتان بين نظام يجعل الناس حيوانات وحشرات وبين نظام يجعل الإنسان إنسانا. فديننا يعطي الحرية لتكون إنسانا، أما أولئك فإنهم يعطونك الحرية لتهبط وتكون حيوانا، وشتان بين النظامين أو بين التشريعين. فإذا هذه الصورة يعني تعلن الجهاد طبعا، والجهاد له ضوابطه التي يعلن بها في كل عصر، وكذلك تكشف عن صفات المنافقين، فإن المنافقين قد آذوا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى وفاته أو حتى العام التاسع الذي انتهى فيه الشرك وانتهى فيه الأمل للمنافقين أن يجدون أو يوجد لهم دولة، فعندئذ لم يبقى منهم أحد من المنافقين، منهم من قتل مات ومنهم من دخل في دين الله بعد أن مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فإنه مات في العام التاسع، وقد بقي هذه الفترة الزمنية الطويلة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين ويحارب الإسلام، ولم يرد حديث واحد أن نبينا عليه الصلاة والسلام آذاه أو عاتبه، حتى ما عاتبه، وهذا قد آذى المسلمين، وهذا تربية لنا ألا يؤذي بعضنا بعضا. فإذا كان هذا المنافق لم يؤذى وقد آذى الله ورسوله، فكيف تستجيز أنت أن تؤذي أخاك إذا خالفك في مسألة أو خالفك في فهم أو خالفك في حكم أو وقع في معصية؟ حتى لو وقع في معصية لا يجوز أن تؤذيه، بل تترفق به وتأخذ بيده وتعينه على الشيطان، وتشعر أنه في حاجة إليك لمساعدته. أما أن تحاربه وتؤذيه فليس هذا من تشريع الله. وإن كنا ورثنا أننا تعودنا أن نؤذي من يخالفنا، ونؤذي من يقع منه معصية، ونظن أن هذا تقرب إلى الله، وأن هذا ولاء وبراء في الله، وهذا خطأ. الولاء ليس مع المسلمين والبراء، المسلم تواليه بدون انقطاع، حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان مبتدعا، لأن ما دام مسلما وعلاقة الإسلام قائمة فهي علاقة مقدسة، الله الذي عقدها أخوة الإسلام. فما دامت الأخوة الإسلامية قائمة فلا يجوز لك أن تؤذيه، تنصحه، تترفق به، تعينه على نفسه وعلى شيطانه. نعم، لهذا عندما جاء ما قلنا هذا عبد الله الذي كان يشرب الخمر ورد فيه نصان، أحدهم يقول قال الصحابي أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تعين الشيطان على أخيك وهو يشرب الخمر، قال أخيك وين يشرب الخمر. فالمعصية لا تقطع الصلة بينك وبين أخيك إلا عند الخوارج، الخوارج يقولون من عصى فهو كافر، وهذا مذهب مذموم، وقد جاءت الأحاديث في الخوارج عشرات الأحاديث في ذمهم وأخراجهم من الدين، لأنهم يكفرون الناس. فإذا يعني المسلم أخوك، لا تؤذيه، ترفق به، كان عاصيا، كان فاسقا، كان مبتدعا، كل هذه لا تقطع علاقتك به ما دامت صلة الإسلام قائمة، فهذه صلة محترمة معظمة لابد أن نحترمها. طبعا قد يشكل قضية المبتدع، هو لا يرى أنه مبتدع، هو يرى أنه يعمل عملا يتقرب به إلى الله، فأنت تنصحه وتحاول أن تكشف له أن هذه بدعة، وربما تقول أنت مخطئا. ما هو شرط أنك أنت إذا نظرت إلى أن هذا مبتدع أن يكون نظرك صحيحا، ما هو شرط، لأنك لست نبيا حتى تقول كل ما في ذهنه صحيح، لا، قد يكون ما في ذهنك خطأ. فما دام الاحتمال وارد فلا تجعل الاحتمال جازما، وأن كل من أحكمت عليه بأنه مبتدع أنه صحيح، لا، قد تكون أنت المبتدع أحيانا. فإذا لكن ترفق به، فنحن المجتمع فيه خليط وفيه عشرات الأخطاء، ونحن في القرن الرابع عشر، 1400 سنة تتوقع أن الإسلام سيكون صافيا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل. فلابد أن نقبل إخواننا المسلمين على ما هم عليه، ونحاول أن نصحح ما لديهم من أخطاء بالرفق واللين. أمس حدثنا بعض الإخوة المصريين يقول كان عنده أخ يعيش في بريطانيا، يقول هذا الشخص يقول كل هذه التشريعات الصلاة والصيام هذه كلها ما هي صحيحة، ما دام الإنسان قلبه طيب خلاص هذا مسلم، ولا يصلي ولا يصوم خلاص طول حياته. فيقول هذا الأخ يعني، وينظر في الناس المستقيمين المتحين، قال هذا ولا ناس همج، هذا ولا ما عندهم أخلاق، ما عندهم أدب في التعامل، لأن دائما يعني يقسون عليه في المعاملة، وهو يرى أنه على حق وأنه مستقيم. هذا الأخ جزاه الله خير وقال لكم تترفق به دائما، وعندي أمل أن الله سيهدي، ترفقت به. قال فأخبرني أمس، قال الحمد لله قبل أسبوعين بدأ يصلي وسيأتي يحج من بريطانيا. فالرفق بالإنسان يجعل قلبه ينفتح عليك، إذا أغلقت الباب بينك وبينه خلاص انتهى، إذا آذيته حتى لو كنت أنت من خيار عباد الله كيف تستطيع أن توصل له الخير؟ الخير هو عبارة عن مجرى بينك وبينه مثل الماسورة، فإذا قطعت الماسورة كيف يصل الخير إليه؟ ما يصل، خلاص يرفض منك ولا يقبل منك. فإذا الرفق بالمسلمين والصبر عليهم، وما لم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم بقي؟ 13 عاما، ماذا يقول؟ كلمة واحدة، اعبد الله، كل يوم يكررها. انت لو كررت على انسان نصيحة اسبوع تمل، كل يوم اعبد الله، كل يوم اعبد الله، كل يعني عجب، 13 سنة وهو الدعوة الوحيدة التي يدعوهم إليه هي هذا، قولوا لا إله إلا الله. فلما الثاني قولوا لا إله إلا الله في اليوم الثالث والعاشر والمئة والألف والألفين. فإذن الصبر على الناس يؤدي إلى نتيجة، أما العجلة فإنها تؤدي إلى إفساد العمل. فإذا الجهاد شرع لهذا المقصد وبضوابطه الشرعية التي وجدت في القرآن والسنة. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله لما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم نحن في صفحة 557. نعم. هل حسبتم آية 16 ولا آية كم؟ 13. إذن ألا تقاتلوني ألا تقاتلوني نعم ألا تقاتلوني قوما لكم 13. يقول تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآية. وقوله: وهم بدأوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان ولله الحمد والمنة. وقوله: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية ويشفي صدور قوم مؤمنين يعني خزاعة، وأعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا، ويتوب الله على من يشاء أي من عباده، والله عليم أي بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. هذا استمرار لحظ الله تعالى للمؤمنين على مقاتلة الكفار، ولكن هذه الآيات نزلت في العهد المدني لم تنزل في مكة، وقد كان المسلمون مختلطين مع الكفار، فلو شرع الله الجهاد لقامت معركة في كل بيت وربما يقضى على الإسلام، لكن الله لم يشرع الجهاد إلا عندما انحاز المسلمون في مجتمع وقام للمجتمع دولة وقام لهم سلطة وأصبحوا تحت شرع الله، فهنا نزل الجهاد في سبيل الله، وإلا في مكة كان هناك ظلم، كان هناك أذى، ولم يشرع الله الجهاد في مكة وإنما شرعه في المدينة. فيقول تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. طبعا الأيمان بمعنى العهد، وقريش نقضت العهد، ونقضها للعهد كما قلنا في اللقاء السابق أنها أعانت من كان معهم في حلفهم وهم بنو بكر على خزاعة، فهنا استحقوا القتال، لأن إذا نقض الذي الكافر العهد لم يبق بينك وبينه يعني مانع من المقاتلة، ولا يحتاج أن تبلغه أنك قد نقضت العهد، لأنك أنت لم تنقض العهد، هو الذي نقض العهد. فالله تعالى يقول أنهم يستحقون القتال لنقضهم للعهد ولهمهم بإخراج الرسول، بل همهم أن يقتلوه كما جاء معنا في سورة الأنفال أنهم أرادوا أن يعني أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، فهم خططوا له. فإذا هم أخرجوا المسلمين من بلادهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بلاده بسببهم، فهم لديهم إضافة على كفرهم أسباب أخرى يستحقون بها القتال. ثم قال تعالى وهم بدأوكم أول مرة، وكل هذه مبررات للقتال، فهم نكثوا العهد وهموا بإخراج الرسول وبدأوا القتال، لأنهم عندما أعانوا بني بكر على خزاعة فهذا سمى يعني في هذه الآية وصف الله هذا الفعل بأنهم بدأوا القتال، فالذي ينقض العهد بدأ القتال، فهم يستحقون القتال. ثم قال تعالى أتخشونهم فالله حق أن تخشوا، يعني المؤمن لا ينبغي أن يخشى أحدا من البشر، أن لا يخاف إلا من الله، لأن الأمر كله له والكون كله بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن لا يعني أن الإنسان المسلم يتهور، لا، إنما يعمل وفق شرع الله. كيف شرع الله الجهاد؟ له ضوابطه، فإذا توافرت الضوابط المشروعة في القرآن والسنة وجب أن نقاتل ولا نخشى إلا الله، لكن إن لم تتوافر تلك الشروط وتنتفي الموانع التي تمنعنا من القتال فإذا ليس تركنا للجهاد خوفا أو خشية من الناس، وإنما نحن نمتثل أمر الله، لأن الله شرع الشرائع وفق شروط وضوابط، فإذا الخروج عنها ربما يكون هو المعصية، فإذا الجهاد طاعة وعبادة وهي منضبطة بضوابطها، فهنا إذا توافرت الضوابط لا يجوز لنا أن نتخلى عن الجهاد في سبيل الله. ثم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولكن الذين أذلوا المسلمين وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم ولم يقبلوا بهم بينهم، لا شك أن يعني أن قتالهم وأن الانتقام منهم شفاء لكل قلب قد آذوه، والإنسان يعني يشتفي ممن آذاه، هذه طبيعة بشرية. فالله تعالى أذن للمسلمين أن يقاتلوهم لتشفى صدورهم من ما آذوهم به في عندما كانوا بينهم، ويذهب غيظ قلوبهم. ثم قال تعالى ويتوب الله على من يشاء، وهذا فيه إخبار بأنه سيوجد منهم من يتوب إلى الله ومن يسلم، ولم تبقى قريش كلها كافرة، وهذا إخبار من الله أو إشارة من الله أنه سيتوب منهم أناس وأن الله سيقبل توبتهم. والله عليم حكيم، يعلم ما سيحدث في المستقبل، فهو علم أنه سيخرج منهم من يؤمن بالله ورسوله، وحكيم في شرعه وحكيم في خلقه. ونحن نثبت لله الحكمة اسما وصفة، وأما المعتزلة يثبتون الحكمة لله فعلا لا اسما ولا فعلا لا صفة، ويقول الله يسمى حكيم لكن بمعنى آخر. والأشاعرة لا يثبتون لله تعالى الحكمة لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في تشريعه، يزعمون أن الحكمة إنما تكون لغرض، والله منزه عن الغرض، وهذا خطأ في الفهم. وقد تحدث ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم فقال لقد ورد في كتاب الله في أكثر من 1000 موضع كلها تثبت الحكمة لله في شرعه وخلقه، سواء كان بالتعليل لام التعليل أي أن الله فعل كذا لكذا، أو أمر في الشرع بكذا لكذا، أو نهى عن كذا لكذا، هذا اسمه حكمة لام التعليل، أو باء السببية. على هذا كثير في كتاب الله، ورد كذلك تكرار ذكر اسم الله الحكيم في كتابه كثيرا، فربنا حكيم عز وجل في شرعه وخلقه. وقد لا يكتشف الإنسان حكمة الله في بعض التشريعات ولا في بعض الخلق، قد لا يكتشف، لأن الإنسان يعني قدرته في إدراك القضايا محدودة. مثلا الجسم، الجسم يعني لا تستطيع أن تدرك كل ما فيه، مثلا الزائدة كما يسمونها الزائدة، هذه الزائدة لها حكمة، كل شيء في جسم الإنسان له حكمة. ويذكر أن بعض الأشخاص من المنافقين جاء إلى بعض الحكام المسلمين وقال القرآن فيه تكرار في القصص ونحن نريد أن نختصر القرآن، فنحذف التكرار ويبقي يعني بكل قصة نموذجا واحدا. فجاء به إلى الحاكم وكان الحاكم عاقل، فقال يعني التكرار الذي زائد مكرر ليس فيه فائدة؟ قال نعم. قال جميل، اجلس، كم عندك عيون؟ قال 2. قال واحدة زائدة لازم نبلعها، ما تحتاج أكثر من واحدة. كم عندك أصابع؟ كم عندك أيدي؟ 2 زائدة. وكم عندك أصابع؟ 10 في كل يد، هذه زائدة. فقال هل تريد أن نطبق عليك مذهبك في القرآن على جسمك؟ قال لا، تبت إلى الله. فإذا أحيانا الشخص الجاهل ما يدرك ويظن أنه بعقله البشري إن لم يعرف الحكمة ردها، وهذا خطأ. أنت مسكين، أنت يعني لا تساوي ذرة في الكون، ذرة، الذرة تستطيع أن تدرك تحيط بهذا الكون وما فيه من إعجاز وما فيه من حكم وما فيه من يعني مخلوقات، ما تستطيع. فإذا إن عرفت فبها ونعمت، وإن لم تعرف تسلم. فالله حكيم، نحن نؤمن بأن الله حكيم. ولعلي قلت لكم في لقاء سابق وفي درس سابق أن الغزالي ذكر قصة في هذا الباب وقال لو أن في قرية من القرى طبيبا حكيما والناس كلهم يعترفون له بالجودة، ثم أن أعلم أهل البلد ذهب إليه وهو عالم كبير في مرض أصابه، فجهض الطبيب وأعطاه شرابا وأعطاه حبوبا وقال تأخذ الشراب في الصباح ملعقة وفي الظهر نصف ملعقة وفي الليل ملعقة. هل هذا العالم يقول لا ليش أخذ ملعقة ومرة وأخذ نصف ملعقة مرة؟ ما يسأله ليش؟ لثقته فيه، رجل مشهور معروف بين الناس بأنه طبيب ماهر، ما يسأله، وهذا عالم يأخذه كما يقول الطبيب لثقته فيه وإن كان عقله لا يدرك. قال ولله المثل الأعلى، فرب العالمين إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فلم يفهمه عقلك سلم ليقينك في حكمة الخالق، فالله حكيم في شرعه وحكيم في خلقه. نعم. يقول تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هنا يذكر تعالى سنته الكونية أو سنته الشرعية في خلقه، أنه ما من إنسان أو مجتمع يدعي الإيمان إلا وسيبتلى، لا لأن الله لا يعلم صدق هذا الإنسان من كذبه، ولكن يكشف له هو عن نفسه حتى إن عاقبه يعاقبه على أمر حدث منه، وإلا فإن الله يعلم ما صدق إيماننا من كذبه، ويعلم نهاية إيماننا وأننا سنموت على الإيمان أو على غير الإيمان، فما عاقبنا الله على علمه، إنما يعاقبنا الله على فعلنا. فذكرت على أنه يختبر، أن يكشف لك أنت عن نفسك. كثير من الناس لا يعرف عن نفسه طبيعتها المخفية، يقول بعض العلماء قد يظن الإنسان أحيانا أنه مستقيم وأنه صادق في إيمانه، لكن عندما تأتي فتنة وإذا به تراجع، إذا أنت كنت جاهلا بنفسك. وقد يظن الإنسان أنه كريم ولديه قدرة على الكرم، ولكن عندما يمحص ويتعرض لموقف يكون فيه كرم فإذا به بخيل. وقد يظن الإنسان أنه شجاع، ولكن عندما يتعرض لموقف فيه يعني مواجهة يجبن، فينكشف له من نفسه ما لم يعرف. فالله تعالى يقول أنني إن يعني عندما يدخل الناس في الدين أبتليهم ليكشف لهم عن طبيعة أنفسهم، فيقول تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما في العربية تأتي للنفي، لكن تأتي في النفي الذي يتوقع وقوع ضده، يعني لما يعلم الله أي لم يحدث منك شيء، لما يعني للاقتراب يعني لم يحدث منك ولكنه مأمول منك، يعني أما لم نفي عن الماضي، لكن لما فإنها تنفي وقوع الشيء لكن مع وجود الأمل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي بعد لكنه مأمول، فيقول تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي ستجاهدون، لم تجاهد ولكن يعني فيه أمل أن تفعلوا، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي لم يوالوا الكفار، لم يوالوا إلا المؤمنين، فإن الوليجة بمعنى الولاء وهو الولوج، يعني الذي إذا اتخذته وليا وواليته كثر ولوجك عليه دخولك وخروجك، فيقال يعني فلان كثير الولوج إلى أهله أو إلى بني فلان، يعني يكثر الخروج والدخول، فإذا الذي يعني يبتليكم لينكشف لكم أمران، الأول الجهاد في سبيل الله، والثاني عدم ولائكم لغير الله ولا لرسوله ولا للمؤمنين، أي لأن الإنسان إذا قد يدعي الإيمان وهو غير مؤمن، وقد يفرض عليه الجهاد ولا يجاهد، وقد يتعرض للولاء ثم لا يوالي إلا الكفار، فلابد من الابتلاء. قد يضعف المسلمون فيحتاج الإنسان إلى أمن فيذهب إلى الكفار ليأمن، فإذا هو صاحب مصلحة وليس صاحب عقيدة، ليس صاحب مبدأ. فبعض الناس يعني إذا رأى الكفار قووا واستقووا مد يده لهم، ونسي أنه لا يجوز له أن يمد يده لهم، إنما يعني يأمن من شرهم. لكن لو أنه تعرض فعلا لابتلاء منهم وخاف على عرضه أو دمه، جاز له أن يجاملهم في الظاهر مع كرههم في الباطن. لكن بعض الناس إنما يوالي على الظن ويوالي الكفار، وقد يحبهم وقد ينصرهم على المسلمين، ولا شك أن هذا قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة، وقد يكون مباحا بحسب الظروف، كما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا للإباحة. أما الكبيرة كما جاء في سورة الممتحنة مع حاطب، فقد ارتكب كبيرة ولكنه ليس كفرا. أما في عندما يوالي الإنسان لغير هذين الغرضين، حاطب والاهم يعني مع كرهه لهم وحبه لدين الله، وإنما وقع في إخبار، أخبرهم بأمر ما كان له أن يفعله، ليس حبا في الكفار ولا رغبة في أن ينتصروا. أما الذي يوالي النصارى والكفار وينصرهم ويعينهم ويحب أن ينتصر على المسلمين، فلا شك أن هذا ردة. نعم. يقول تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية ورد بعض الأسباب في نزولها، ولكنه لم يصح من حيث السند، أن العباس عندما عاتبوه عندما أسر فقال: أتذكرون محاسننا ولا تذكرون، أتذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ قالوا: ما هي محاسنكم؟ قال: ألم نكن نعمر المسجد الحرام ونسق الحاج وإلى آخره. فأنزل الله تعالى أن العمارة التي يعني تسمى عمارة لستم أهلا لها، فبناء المساجد الحسي ليس هو يعني لا يسمى يعني عمرانا لها، العمران شيء آخر، وسيأتي في الآيات اللاحقة. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يقول تعالى أنهم لو عمروا المسجد العمران الصحيح فأدوا فيه الصلاة التي هي عمارة المسجد واعترفوا بحق الله عليهم، لشهدوا على أنفسهم أنهم كفار بفعلهم، لأن هذه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوه وقد ردوه ولم يصدقوه. فلو فعلوا فعلا من هذه الأفعال لكان هذا شهادة عليهم بأنهم كفار في حقيقة الأمر. الإنسان إذا عمل بما أنكره أو بما رده فعمله بهذا الذي أنكره شهادة على إقراره، فهو قد أنكر النبوة وأنكر التوحيد، توحيد الله تعالى. وعمارة المسجد ليست بإقامة المباني، وإنما عمارتها بطاعة الله كما سيأتي معنا. ولهذا وقد اختلف العلماء هل يجوز لنا أن نقبل من الكفار أن يبنوا مساجدنا، فيكون هذا الأمر هو للنهي، أو هذا الأمر هذا الخبر نهيا، أو هذا الخبر كما هو خبر، إن أحيانا يأتي الخبر بمعنى النهي ويأتي الخبر ليبقى خبرا، أي أنهم لا يفعلون أصلا أو لا تمكنوهم من الفعل. إذا قلنا أن الخبر بمعنى النهي أي لا تمكنوهم من أن يعمروا مساجد الله، لأن إن عمروه مساجد الله امتنوا عليكم بفعلهم، وهم ليسوا أهلا لأن يعمروا المساجد. فمن قال بأنها خبر يعني بمعنى النهي لا يبيح للكفار أن نأخذ منهم أموالا لنبني المساجد أو ليبنهم مسجدا نصلي فيه، ومن قال هنا الخبر بمعنى الخبر أي أنهم لا يفعلون ذلك، وفعلا الكافر لا يبني مسجدا إلا إذا كان له مصلحة دنيوية، أما أن يبنيه لله فهذا لا يوجد في الكفار. ثم قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا هو العمران الصحيح الذي يعمر المساجد من آمن بالله. فإذا عمران المساجد بالإيمان وليس فقط بترميمها أو ببنائها، إنما عمارة المساجد هي تكون بالإيمان وتوحيد الله وإخلاص العبادة له وإقام الصلاة التي شرعها الله. لو فعلت قريش هذه الأفعال ولم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا شهادة عليها أنها فعلت ما أنكرت، فيكون هذا شاهدا يعني من حيث الفعل. ثم قال تعالى ولم يخش إلا الله، أي كان لم يخش من الأصنام، لأن قريش كانت تخشى من أصنامها، تخشى من هبل وتخشى من منى من وتخشى من اللات وتخشى من العز من العزة من العزة، فهذه أسماء أصنام كانت في عصرهم وكانوا يخافونها. حتى عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة ليهدم العزة في في في في الطائف هرب الناس، خشوا أن ينزل عليه عقاب من صنمهم، فإذا كانت لديهم يعني خشية من الأصنام، وكان لديهم أمل أو يعني رجاء في الأصنام أن تنفعهم وتضرهم. فقال تعالى عمارة المسجد لا تتم إلا بالإيمان والصلاة وأداء الزكاة وأن لا يخشى إلا الله، فإنه لو لم تتعلق قلوبهم بالأصنام وأنها تنفع وتضر ما تعلقوا بها وما عبدوها. فإذا الذي يفعل هذا الفعل هو الذي يعمر المساجد، وهذا ليس من أفعالهم، هذا ليس من أفعال المؤمنين. لو فعلوا هذا سيكون اعترافا بأنهم يعني كفار، وهم لا يعترفون بأنهم كفار، يعني هم يقول نحن على ملة إبراهيم، نحن يقول حنفاء ولسنا مشركين. فأنزل الله تعالى قال إن إبراهيم ما كان مشركا كان مؤمنا بالله كان موحدا. فإذا هم لو فعلوا أفعال الإسلام التي هي عمارة المسجد لكان شهادة عليهم بأنهم كفار، لأنهم لم يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. نعم. يقول تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يذكر تعالى هنا أن الذي يساوي بين أعمال البناء أو السخاية الحجاج للشراب أو إطعامهم وبين الإيمان مخطئ، لأن أي عمل ليس مرتبطا بالإيمان غير مقبول. والإنسان كما نرى اليوم من بعض الدول تقوم بإغاثة الناس وتبرع للناس، هذا لا ينفعهم لأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان مرتبطا بالإيمان. ولا ينبغي أن يقارن الإيمان بالأعمال الخيرية، وإن كان الإنسان سيعطيه الله مقابل أعماله هذه في الدنيا، لكنها لا تقارن لا تقاس. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هنا أعظم درجة ليس بمعنى أن أولئك لهم درجات عند الله، لكنه أحيانا يأتي اسم التفضيل لا ليدل على المفاضلة ولكن ليدل على الاختصاص، أي هم أهل الفضل أهل الأجر عند الله. فإذا ليس هنا بمعنى أن هناك مفاضلة بين عملهم وعمل الكفار فعملهم أفضل، ليس هذا، وإنما المراد أن هذا أعظم أي أرفع درجة، وأولئك لا يستحقون أصلا الأجر على ما فعلوا. ثم قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذا خاص بأصحاب الإيمان أصحاب الجهاد في سبيل الله، خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم، هذا هو لا يستحقه إلا من كان مؤمنا بالله مجاهدا في سبيله عز وجل. نعم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا استطراد في قضية الولاء ونهي أن يتخذ المسلم الكافر وليا، أن يحبه وينصره ويخالطه ويعاشره ولو كان أباه ولو كان أخاه. ثم جاء بآية الامتحان، يرى بعض العلماء أن هذه أشد آية في كتاب الله، وقال: قس نفسك على هذا الميزان. أنت الآن عندك كفتان، كفة فيها أبوك وابنك وأخوك وزوجتك وأمالك وعشيرتك، وكفة فيها ما يحبه الله ورسوله، فأنت في كل موقف من المواقف لديك هاتان الكفتان، تضع شهوتك الدنيوية أو ما تحبه في الدنيا في كفة، وتضع ما يحبه الله ورسوله في كفة، فأيهما ترجح؟ هنا ينكشف لك. هذا يقول الزمخشي رحمه الله، يقول إن هذه الآية تكشف عن دخائل كثير من النفوس التي تظن أنها تقدم الله ورسوله، ولكنه عند المحك يتبين لها أنها لا تفعل ذلك. فإذا أنت تقيس، فيقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه تشمل جميع العلاقات الإنسانية، الأولاد، الأصول، الفروع، الحواشي، الزوجات، العشيرة التي تعيش في داخلها، أحب وأموال اقترفتموها أي أخذتموها، وتجارة تخشون كسادها. يعني الآن مثلا أذن المؤذن وأنا عندي تجارة وعندي زبائن، ماذا أقدم؟ خل هنا يخافون من الهيئة كما يقول، لكن لو كان لم يكن هناك أحد يأمرك وينهاك، وأنت الآن سيأتيك أرباح، هنا يأتي المحك، هل تخرجهم أو تؤول لنفسك تقول معلش عن هذه سألحق الصلاة إن شاء الله ما هي مشكلة حتى تفوتك الصلاة؟ هنا المقياس، عندما يحدث لك خسارة في تجارتك، كساد مقابل إرضاء الله ورسوله، فهنا تعرف مقياس نفسك. فإذا هذا مقياس، هذا ميزان، تضع ما يحبه الله ورسوله في كفة، وتضع مصالحك في كفة، ثم تقارن بينهما. وكلنا في الحقيقة لا نكاد نسلم من ترجيح الكفة التي فيها مصالحنا. فإذا هذه آية، يعني ميزان إلهي، فيقول تعالى في آخر: وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا. طيب التربص والترقب، نترقب ماذا؟ نترقب الموت. طيب وبعد الموت ستخسر كل هذه الأموال وكل هذه العلاقات، كل الناس الآن ماذا ننتظر؟ الموت، ما في شيء آخر، ما في إنسان عنده أمل أنه سيخلد إلى قيام الساعة، كلنا ننتظر هذه البوابة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتيكم الأجل. ثم إذا جاء الأجل وخرجت من الدنيا، عندئذ تنكشف الحقيقة، فبصرك اليوم حديد، ترى الحقيقة كما هي. في الدنيا قد ربما لا ترى الحقائق كما هي، لكن بعد الموت تنكشف الحقائق. فيقول تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين يخرجون عن طاعة الله ويرضون بها، ولو كان فيها معصية لله تبارك وتعالى. نعم، يقول تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يمتن عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة بأنه قد نصرهم في مواطن كثيرة، ويوم حنين كذلك نصرهم، لكنه بعد أن وقعت عليهم الهزيمة، وهذه الآيات نزلت بعد غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة في العام الثامن في شوال، بعد أن فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك ثقيف وهوازن وقبائل الطائف كانت قبائل قوية، وعندما سمعوا أن يسلم اتجه من المدينة إلى جهة الغرب ظنوا أنه يقصدهم لأنهم يفهمون أنه بينه وبين قريش عهد، ولم يعلموا أن قريش نقضت وأن هذا نقض لعهدهم. فعندما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه متجها إلى جهة الغرب فهموا أنه متجه إليهم، فجهزوا الجيوش وعدوا العدة. عندما فتح مكة اتجهوا، قالوا لن نرجع. فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم اتجه الصحابة إلى حنين، وحنين موطن بين الطائف ومكة في شرقي السيل، الآن نسميه السيل، في المنطقة هناك الجبال، هناك جبال وفي وسط يعني في في في داخلها واد، فهناك كمنة الهوازن وثقيف. وعندما في الصباح الباكر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه يعني وإذا بالنبل يعني يأتيهم من كل مكان فهزموا. فيعلق ابن القيم رحمه الله تعليق جميل زاد المعاد، يقول عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يغنم شيء، وإنما دخلها طبعا فاتحا ولم يصل على غنيمة، أراد الله أن يعطيه هدية من الغنائم، فحرك قلوب الهوازن وثقيف للقتال، وأخرجوا معهم نساءهم وخيولهم وأغنامهم وجمالهم. لما أخرجوها؟ قالوا حتى لا نفر، إذا عرفنا أن نساءنا خلفنا لا نفر. فخرجوا بأموالهم ونسائهم، وكان معهم رجل كبير السن اسمه دريد بن الصمة، شايل كبير لكن كان عاقلا وكان أعمى. فسألهم ما هذا؟ أسمع نساء أصوات الأطفال ورغاء الإبل. قالوا هذه أخرجناها حتى لا نفر. قال إن الشخص إذا هزم لا يرده شيء، وما أراك إلا راعي غنم، على الرئيس الذي اسمه مالك بن عوف. فقال أنت قد خرفت، قد كبر سنك، وقد حان وقت الأذان، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. يقول السائل يتكرر في السورة ذكر المسجد الحرام في حين أنه في ذلك الوقت لم يقل سورة المسجد، إنما هو بيت الله الكعبة فقط، فهل يطلق على الكعبة لوحدها بالمسجد الحرام؟ يعني العلماء مختلفون في المراد بالمسجد الحرام، منهم من يقول كل الحرم اسمه مسجد حرام، كل الحرم بحدود الحرم، ولهذا الصلاة في أي مكان فيه مضاعفة إلى 100,000 صلاة، وهذا ما رجحه الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله، قال الدلائل تدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو مكة كلها. ومنهم من يطلق المسجد الحرام على المكان الصلاة التي حول الكعبة، طبعا حتما في كل جيل كان هناك علامات، وإن لم تكن بهذه الصورة الآن، لكن كان مسجدا أي كان هناك حدود يعني تفصل بين مكان الصلاة وبين غيرها. هذا في كل، حتى في المسجد النبوي كان له جدران، فكان في عصرهم جدار لكنه ليس كالصورة الحالية. فمنهم من يرى أن المسجد الحرام هو الذي يعني محاط بسور يسمى مسجد حرام، ومنهم من يرى أن مكة كلها مسجد حرام، وهذا الذي ترجح والله أعلم. يقول كثير من الناس يستدلون بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومنهم أهل الكتاب ويسمونهم يسمونها آية السيف، فلابد من قتال هذا يدخل في الإسلام أو الجزية. نعم، والآن أنت يعني جمعت بين بين بين قضيتين، اقتلهم حيث وجدتموهم أي لا تقبلوا منهم لا يعني جزية ولا غيرها، وليس صحيحا. فالعلماء يقولون كل بعد فتح مكة كل الناس يعني أولا العرب بكاملهم دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، والمبقى إلا أهل الكتاب، فأهل الكتاب كل آية جاءت فيها بقضية الجزية فالمراد بها أهل الكتاب. ومنهم من يرجح أن كل إنسان غير مسلم مخير بين الأمور الثلاثة، سواء كان من عباد الأوثان أو كان من أهل الكتاب، وهذا الذي رجحه كثير من المحققين. ولهذا قال البوذيون الهندوس، كل هؤلاء مخيرون بين ثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو القتال، سواء كانوا يعني عباد أبقار وثنيين أو كانوا أهل كتاب. هناك من يقول أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور ودعاء أهلها هذه معاصي وليست كفر كما يقول الوهابية، والوهابية فرقة من الخوارج لأنهم يكفرون بمرتكب الكبيرة إلى آخر. الكبيرة غير، كبيرة معاصي تتعلق بشهوات الناس أو بواجبات أمرهم الله بها فتركوها، أما أمر يتعلق بالخضوع والتذلل والدعاء والاستغاثة وهي من خصائص الخالق، يعني حق لله، فتصرف حق الله لخلقه، فهذا هو الشرك. لكن ليس بالضرورة أن يكون من فعل هذا يكون مشركا، لا. عندنا يعني أهل السنة والجماعة يقولون عندنا فرق في إطلاق الوصف، فنحن نطلق الوصف على الفعل، أما إطلاقه على العين لا بد من شروط وانتفاء موانع، هو أن يدرك أن هذا خطأ وأن هذا حق لله. فليس إذا قلنا هذا شرك لا يعني أن الشخص الذي فعل يكون مشركا، وإذا قال السلف أن هذا كفر لا يعني أن الشخص المذكور هو كافر، وهكذا. يعني كل الأوصاف التي ذكرت في يعني أطلقت على المخالفين لا تنطبق على أعيانهم إلا بشروط، إذا توافرت هذه الشروط. ولهذا تكلم ابن تيمية رحمه الله عن قضية خلق القرآن، قال هذه أعظم فتنة في العقيدة وقعت في الأمة، ومع ذلك لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل المأمون، والمأمون قد دعا إلى خلق القرآن وضرب عليه وسجن عليه وقطع أرزاق العلماء وقتل من قتل، ومع ذلك لم يكفر، بل دعا له واستغفر له، ولو كان مشركا أو كافرا ما جاز أن يستغفر له. فإذا فرق، مع أن من قال بقاد يعني ذكر اللالكائي رحمه الله في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن هناك أكثر من 550 عالما قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن الحكم على الفعل، أما العين أن تطبق الحكم على المعين هذا لا، وبعض الناس قد يخلط. فإذا نقول أن هذا شرك، لكن أن نصف الفاعل بعينه بالشرك لا، إلا إذا ثبت لنا أنه قد أدرك الحقيقة وقد قامت عليه الحجة التي يعني من خالفها يكون كافرا أو يكون مشركا. فإذا هنا ينبغي أن نحتاط. فقضية الوهابية الوصف يطلق الحقيقة يعني للذم، ونحن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عالم من علماء المسلمين دعا الناس إلى الكتاب والسنة، ونحن لا نتبع مذهبه، نحن إنما نعمل بالنصوص كما دعا هو وكما دعا العلماء، ونحن نحاجج الناس بالنصوص لا نحاججهم بأقوال عالم. أقوال العلماء بعضها قد يكون صوابا بعضها قد يكون خطأا، وهذا شخص يعني كان له جهد كبير في دعوة الناس إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل، لكنه ليس نبيا وليس له مذهب، دعا إلى مذاهب المسلمين، إلى ما كان عليه المسلمون في الماضي. فليس عندنا الآن مذهب خاص اسمه الوهابي، ما في هناك مذهب خاص اسمه الوهابية. كل القضايا التي نتحدث عنها ننقل فيها أحاديث وأقوال مفسرين وأقوال علماء، وهات قضية من القضايا يعني اتبعناها ليس فيها إلا قول محمد بن عبد الوهاب، ما يوجد، لأنه لا يشرع بن عبد الوهاب، ما يشرع، هو بشر عالم من علماء المسلمين دعا إلى الله، وكان له فضل كبير في بعد الله تعالى في إنقاذ الناس من أن تخضع لغير الله. يقول المسلم لا يحمي جبهته إلا لله، طبعا هذا الشخص ويسجد للقبر، وهذا السجود للخالق، الله أكرمك أن تكون عزيز كريم ثم تذل للتراب، لا يجوز السجود لأفضل البشر النبي صلى الله عليه وسلم خير البشرية، ما يجوز السجود له، كيف تسجد إنسان ميت ليس رسولا، حتى ورسول الله ما يسجد على قبره ولا يسجد له، هذا حق للخالق، السجود عبادة كما قال المشركون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. حتى هؤلاء يقول نحن لا نعبد القبور، لا، نحن إنما نفعل هذا ليقربونا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله، سبحان الله، هذا ميت انتهى. من مات قد انقطع عن الدنيا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الدنيا، هذا اسمه موت، الموت الانقطاع عن الدنيا. فالذي لو مات بقي له علاقة بالدنيا ما سمى ميت، هذا حي. ولهذا يعني يأتي جاء في الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يؤتى بعض الأشخاص ليشرب من من من من, من الحوض وعليه علامات الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليسمح له بالدخول إلى الحوض، فتأتي الملائكة فتمنعهم وتطردهم، فيقول أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذا هو انقطع عن الدنيا. بعض الناس يظن يقول الرسول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته ويعرف كل شيء، هذا كذب. يعني المبالغة والغلو في دين الله هذا يعني نسأل العافية يعني إذلال للإنسان. فإذا البشر لا يملك ولا يصرف له حق الخالق لا في الدعاء ولا في الاستغاثة، إنما يستغاث بالله ويدعى رب العالمين. يعني أين في القرآن قال يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ هل هناك دليل أن ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس؟ فالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر كلها حقوق لله، من صرفها لغير الله فقد وقع في فعل من الشرك. هل هو مشرك بعينه؟ لا، لا نحكم على العين، نحكم على الفعل. سرية عبد الله بن جحش كانت في الأشهر الحرم، فكيف نرد على هذا؟ لا، ما كانت في الحرم، إنما ذهب قبل الوقت يعني في وقت يعني في غير الحرم، لكن يعني إنما يعني دخل في وقت اشتبه عليه فيه أنه في وقت الحرم أو ليس وقت الحرم. ثم إن عبد الله بن جحش بشر اجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، القضية ليس فيها إن شاء الله يعني إشكال. في الركعة الثالثة مثلا من صلاة المغرب قرأت الفاتحة سرا فأطال الإمام الوقت، فماذا علي أن أفعل؟ إن يعني قرأت الفاتحة وانتهيت، لو قرأت قرآنا بعد ذلك جاز، ولو سكت جاز، كلاهما إن شاء الله ليس عليك في هذا حرج. هل يجوز أن إذا دعاني أبي أو أمي وأنا أصلي صلاة النافلة أن أقطعها وأجيبهم؟ إذا كان استمرارك في صلاة النافلة سيترتب عليه ضرر على أبيك وأمك، كان مريضا أو كان محتاجا، تقطع صلاة النافلة. أما إذا كان لا يترتب عليه شيء فلا تقطع حتى تكملها إن شاء الله. كم الزمن بين الساعة بين دخول الوقت وانتهائه لكل صلاة من الصلوات الخمس؟ خذ ورقة من التقويم وترى إن شاء الله هذه الأشياء فيها إن شاء الله يعني واضحة إن شاء الله. التقويم فيه الفرق بين الصلوات، لأن هذا أمر اجتهادي الآن، ما كان في الماضي بالساعة، كان في الماضي بعلامات أكبر، بزوال الشمس، يعني الشفق، يعني كان بأشياء غير ليس بالساعة. لكن الآن الفلكيون عندما يعني درسوا الأوقات ووضعوا لها علامات بالساعة، فأي ورقة تقويم فيها يعني الفرق بين بداية الوقت ونهايته. قل خيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. أرجو شرح هذا الحديث شرحا وافيا. وهل الخيول التي تعد للسباقات من خيول الشيطان؟ إن شاء الله ليس من خيول الشيطان، إنما يعني إبقاء العلاقة بين الناس وبين الخيول مستمرة، فهذا يعني إن شاء الله فيه شيء من إحياء يعني شعائر الجهاد التي كان عليها المسلمون، وإن كانت الآن لا تقاتل على الخيول إلا إذا كان الهدف منها فقط الـ يعني الشهرة يعني الاستمتاع البحث، فلا شك أن هذا قد يكون يعني ينطبق عليه هذا الحديث. يقول الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، هل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان كذلك أرجو منك شرحه. الرؤية وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الرؤى وآداب الرائي، يعني إذا رأى ما يكره وهل يعبرها أو لا يعبرها ومتى يعبرها ومن يعبرها، كل هذه جاءت فيها آثار أحاديث، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. فيعني جاءت الأحاديث أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له الرؤية الصالحة. فأنت إذا رأيت رؤيا صالحة تبحث عن من يعبرها، لكن إن رأيت شيئا تكرهه لا تبحث عن من يعبره، فإن ذلك من الشيطان، أي أن هذا أراد الشيطان أن يحزنك، فلا تبحث عن معبر. وليس كل إنسان يعبر، أحيانا قد تأتي إلى شخص جاهل فيعبر رؤاك، وجاء في هذا الحديث وفي غيره أنه متى عبرت أو عبرت الرؤيا وقعت، فعليك ألا تسعى إلى يعني إلى إلى إلى يعني إلى البحث عن التأويل. بعض الناس يعني عنده مرض كل يوم يرى عشرات الرؤى كل يوم ما يوقف، هذا مسكين، هذا ما هي رؤى هذه، إن نام في الصباح رأى رؤيا، إن نام في الظهر رأى رؤيا، وهكذا يجعلها في كشف ويذهب يبحث عن المعبرين حتى يعبروا هذا الرؤى، فهذا مرض. فليس كل رؤيا تستحق التعبير وتستحق التأويل. فيعني أحيانا تكون من هواجس النفس، مثلا إنسان أراد أن يشتري سيارة طول الليل هو يقلب السيارات الخضراء والحمراء طول الليل، هذا يعني هذه هواجس النفس. إنسان أراد يتزوج وكل شوية يرى أنه جاءت العروس ودخلت البيت وخرجت البيت، يعني أحيانا خواطر النفس تصبح رؤى في الليل، يعني في كل ما نام كل ما رأى هذه الصور، وأحيانا من الشيطان. يعني ليس كل ما يراه الإنسان يستحق أن يبحث له عن يعني معبر. ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ كلاهما من حيث يعني الأحكام واحدة، لكن الشرك يطلق على يعني بالدلالة يعني بالدلالة اللغوية. الشرك هو أن يعني أن يعني يجمع بين شيئين من الاشتراك، فيشرك الله مع غيره أو يشرك غير الله مع الله في فعل من الأفعال، هذا اسمه شرك ويسمى صاحبه مشرك. الكفر هو الجحود أو الامتناع، لكن النتيجة واحد هذا وهذا. لكن القرآن كثيرا ما يصف الذين العرب بالمشركين ويصف أهل الكتاب بالكفر، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فإذا سماهم وصفهم بالشرك وصف أهل الكتاب بالكفر. فأحيانا الاصطلاح القرآني يدل على أن أراد كفار قريش. يدرسني في الجامعة نصراني فهل أقسط إليه من باب تقريبه الإسلام؟ نعم، نحن مأمورون بأن نحسن إلى أي إنسان والذي نأمل أو نرجو إسلامه نحسن إليه، فهذا مخاطب بالإسلام وأنت تنقل له هذا الخطاب، فإن أسأت إليه كيف تريد أن يقبل منك أو يقبل الإسلام؟ أي إنسان تسيء إليه يرفضك ولا يقبل منك، حتى لو أعطيته نقود وأسأت إليه يردها، يعني لو أعطيته مال وقد أسأت إليه لا يقبله. فالإنسان ينبغي أن يحسن إلى من كان غير مسلم من اليهود والنصارى، يحسن إلى من خالفه في العقيدة من ينتسب إلى الإسلام، يحسن إلى من خالفه في الرأي والاجتهاد. بعض الناس إذا خالفه أخوه في قضية يعني في فهم آية أو فهم حديث أو حكم شرعي عادة، بل ربما يتهمه بل ربما يكفره، وهذا جهل. نحن يعني مأمورون بالإحسان إلى الكفار، فكيف بأخيك المسلم والصبر عليه وحواره والمجادلة بالتي أحسن؟ في القرآن الكريم ذكر تعالى اليهود والنصارى وذكر من مخازيهم أشياء كثيرة، ثم أدبنا في معاملتنا ومحاورتنا لهم فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ما قال يعني بالأمر الحسن، هي أحسن أي أفضل. وأنت تجادل من عاد الله ورسوله وكذب على الله ورسوله وادعى أن الله ثالث ثلاثة أو أن عزير ابن الله أو أن المسيح ابن الله أو قال أن يد الله مغلولة أو قال إن الله فقير، كلام كبير جدا، ومع ذلك الله قال لا تجادلهم إلا بالطريقة المؤدبة، فهذا مع غير المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ فإذا ينبغي أن نحرص على أن يعني نحسن إلى غير المسلمين ونقدم لهم الهدايا ونترفق بهم، فإن هذا يعني من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. أما الذي يسيء إليك ما تقبل منهم حتى لو أعطاك الدنيا بكاملها، تكرهه فأنت إذا أسأت إليه فقد كرهته في دين الله. فلا تصد الناس بفعلك ولا بأخلاقك ولا بمعاملتك. اليوم أكثر المسلمين يصدون الكفار بأعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم، فإذا رأوا أخلاقنا وسلوكنا ثم سألوا من هؤلاء، قال مسلمين، قالوا لا نحب الإسلام، لما يرون فينا من عدم الوفاء يعني العهود، الكذب في المعاملات، الخيانة في. فإذا الخلق الحسن هو دعوة، فينبغي أن تحرص أن تكون داعية بفعلك قبل أن تكون داعية بقولك. وصلى الله على نبينا محمد.